جميل جدا. أجمل حاجة في الرسالة دي الصراحة، أجمل حاجة في الرسالة دي الصراحة، الدواء أولا، بأن الإنسان ما يلتفتش بقى لتفكيره ده ويقبل على الشغل، يقبل على الشغل. لو زودت العبادة شوية مش هتفضل الوساوس الشيطانية دي، دي حاجة. تاني حاجة، لو تعاملتي مع الناس وطرأ في رأسك الفكرة دي بمنتهى القناعة، بمنتهى القناعة، مش تواضع ولا حاجة، بمنتهى القناعة، خليكي واثقة ان كل الناس افضل منك، لان الجهلة دول اللي عصاه ما دقوش الجمال اللي انت دقتيه. ولو انت كنت شكرتي ربنا على اللي دقتيه ما كانش هيبقى حالك شوية العبادة اللي قليلين اللي بتعملهم دول. ده كان المفروض تسجدي سجدة ما ترفعيش راسك منها الا وانت ميتة، وكان جهدك في العبادة هيزيد عن كده خالص. فالوصية اولا زود العبادة، ثانيا كل ما يطرأ ببالك طارئ من دول قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقولي لنفسك والله العظيم الناس دول افضل مني، الكبير منهم تقولي ده عبد ربنا قبلي، والصغير تقولي انا عصيت ربنا قبله قبل ما هو يتولد، واللي شكله وظاهره صالح تقولي ادي الناس اولياء الله، واللي ظاهره وحش تقولي الله اعلم ربنا هيختم لي بايه، وهكذا. فالخناقه اللي جوانا دي، انا سالت شيخي ايه الخناقه اللي جوانا دي اللي جوه الواحد دي اخرتها امتى؟ قال لي الخناقه دي معانا لحد القبر، هيفضل الانسان في صراع مع نفسه وانا مخلص ولا مرائي لحد القبر. فالمهم، المهم ان انت مت ان ان الصراع الداخلي ده اللي عايزين نحقق بيه الاخلاص ما ينطفيش، لانه لو انطفى يبقى احنا ضعنا. طول ما الانسان بيقول على نفسه انا مرائي انا معجب، يبقى الانسان ده في امل فيه. اول ما الانسان ده يقول لا انا مخلص انا متواضع انا مش مرائي انا مش معجب باعمالي، يبقى الانسان ده ضاع وتاه. الخطر الكبير ان الكلام ده يترتب عليه بطاله. اللي يهمنا ان الكلام ده يترتب عليه زياده عباده، مش اللي خايف يشد حلو ولا اللي خايف يبطل. ربنا ياخد بايدك يا رب.